بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يعصمنا وإياكم فيما بقي من أعمارنا من كل الشرور والزلل. في بداية هذه الدروس التي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه، موجبة لرضوانه، حري بطالب العلم أن يجدد النية فيما بينه وبين الله عز وجل. ولا يمكن لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمل من وصية تدله على ربه أو تثبته على طاعة خالقه، فإن القلوب تصدأ وجلى صداها بذكر الله عز وجل. والإنسان ينسى ولكنه يحيا بذكر الله جل وعلا. فالوصية بالإخلاص خاصة في أشرف الأشياء وأحبها إلى الله وهو العلم، حتى يكون نافعا لصاحبه، موجبا لرضوان ربه، وقربة ووسيلة له عند لقائه. الوصية بأن يريد العبد وجه الله ولا يبتغي شيئا سواه. ومن أراد ما عند الله بارك الله له عمره، وبارك له قوله وعمله وعلمه وتعليمه. لا يمل طالب العلم أن يذكر في كل ساعة بل في كل لحظة بحق الله عليه، وأن يذكر بجميل نعمته سبحانه لديه، حتى يكون إلى الخيرات سباقا وإلى رحمة ربه تواقا ومشتاقا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ومهما كان في هذه الدنيا من الشواغل والمشاغل، فعلى طالب العلم أن يعلم أنه لا أعز ولا أنفس ولا أقدس من هذا العلم الذي هو ميراث النبوة، الذي يدل على الله ويهدي إلى صراط الله، فينبه القلوب من غفلتها، ويوقظ النفوس من منامها، ويدلها على سبيل ربها. فإذا أخلص لله واستشعر عظيم نعمة الله بالعلم جد واجتهد وصدق فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذان الأمران سمتان لطالب العلم. لا يمكن أن ينال شرف العلم وعلو الدرجة في العلم والتعلم إلا بهما: إخلاص لوجه الله عز وجل، وجد واجتهاد في الطلب. ولا يجد ولا يجتهد طالب العلم في طلبه إلا إذا أحس بأن هذا العلم هو ميراث النبوة، وأن هذا العلم هو طريق النجاة وطريق الفلاح والصلاح والربح والنجاح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومن عرف قدر العلم أحبه، ومن عرف قدر العلم تفانى من أجله، فسهرت عينه وتعب جسده، فلم يشعر بعناء السهر ولا تعب الجسد، بل إنه يتلذذ حينما يشعر أنه لا أشرف من الشيء الذي يطلبه، ولا أكرم من الشيء الذي يريده، وأن الله فوق هذا كله، أن الله راض عنه فيما يصنعه. فحري بنا أن نتواصى بهذين الأمرين العظيمين. والوصية الثالثة الثبات على الطاعة. ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فإذا جد طالب العلم فليعلم أن المخذلات كثيرة، وأن الفتن والمحن عظيمة، وأنه لربما جاءه الشيطان فوسوس له أن العلم حاشاه سبيل خسران، وأنه ضياع للأوقات وضياع للساعات في القيل والقال، وعندها لا يهلك على الله إلا هالك. فعلينا أن نستشعر أن هذا الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم هو سعادة الفرد وسعادة المجتمع وسعادة الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وأنه كلمة الله الباقية بعز عزيز وذل ذليل، وأن هذه الأمة ممتحنة مبتلاة ولكنها قوية بإذن الله عز وجل، أمة يبقى فيها وحي ربها وتستمسك بهذا الوحي، ولو كان المستمسكون قليلين لكنهم موفقون من رب العالمين، مثبتون بتثبيته، مؤيدون بتأييده، فلا يحزن ولا يتعب ولا ينصب ولا يلتفت لا إلى وساوس شياطين الإنس ولا الجن التي تخذله عن هذه البضاعة الرابحة وعن هذه التجارة التي ينال بها الربح لا خسارة، وعن هذه التجارة التي يحل الله بها الرضوان وجوامع الرحمة والغفران ويتبوأ بها أعالي المنازل في الجنان. ليت الناس استشعروا منازل العلماء الأتقياء الصلحاء، ليتنا نستشعر كيف صار الأولون إلى تلك المنازل العظيمة وإلى تلك النهايات الكريمة، إلى الروح والريحان والرحمة والمغفرة والرضوان. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. والوصية الأخيرة أن يستكثر طالب العلم من الخير وذكر الله عز وجل، فإن من أكثر من ذكر الله ثبت الله قلبه وسدد لسانه ويسر أمره وشرح صدره وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولو لم يكن في ذكر الله إلا قول الله جل في علاه ولذكر الله أكبر لكفى في ذلك موعظة وشاحذا لكل همة صادقة في الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين برحمته وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن ابي حميد قال حدثنا موسى بن غفلان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تلتمس الساعه التي ترجى في يوم الجمعه بعد العصر الى غيبوبه الشمس. قال الامام ابو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الرجل، وقد روي هذا الحديث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن ابي حميد ضعفه بعض اهل العلم من قبل نفسه، ويقال له حماد بن ابي حميد، ويقال هو ابو ابراهيم الانصاري وهو منكر الحديث. وراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الساعه التي ترجى فيها بعد العصر الى ان تغرب الشمس، وبه يقول احمد وإسحاق. وقال احمد: اكثر الاحاديث من الساعه التي ترجى فيها اجابه الدعوه انها بعد صلاه العصر وترجى بعد زوال الشمس. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن أبواب دلت على فضل يوم الجمعة، ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن من أصاب هذه الساعة وكان مسلما قائما يصلي ويسأل الله أن يدعوه، فهذه ثلاث صفات: الإسلام والتوحيد، وأن يكون في صلاة، وأن يدعو الله عز وجل ويسأله من فضله سبحانه. ثم هذه الدعوة تستجاب سواء تمحضت بخير الدين أو تمحضت كأن يسأل العبد ربه حسن الخاتمة، أو تمحضت بخير الدنيا كأن يسأله مالا أو صحة في بدنه، أو جمعت بين الأمرين، فإن الله عز وجل وعد بهذا الوعد أن دعوته تستجاب. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على العمل بهذا الحديث، وأن هذه الساعة موجودة يوم الجمعة، واختلفوا على طائفتين، فجماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة رحمة الله على الجميع أن هذه الساعة في كل يوم جمعة، وأنها لا تختص بجمعة واحدة من العام كله، فكل يوم جمعة يرجى للإنسان إذا جد واجتهد في طلب هذه الساعة أن يصيبها. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن هذه الساعة تختص بجمعة واحدة في العام كله، وظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في كل يوم جمعة، وأنها ليست جمعة واحدة بل إنها في كل جمعة، وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فهذا يدل على أنها لا تختص بجمعة بعينها من العام، وإذا ثبت أنها في كل جمعة يرد السؤال: هل هي في أول اليوم، أو هي في أوسطه، أو هي في آخره؟ وهل هي ثابتة في اليوم أو تتحول؟ والمراد بالثبوت والتحول أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل ساعة الجمعة ثابتة في وقت معين من يوم الجمعة، من أصابه فقد أصابه، أم أنها في كل جمعة تنتقل. وكثير من أهل العلم رحمهم الله على أن ساعة الجمعة ثابتة، وأن هذه الساعة إما أن تكون في أوله، أو تكون في أوسطه، أو تكون في آخره. ومسألة الانتقال والدوران هي في الحقيقة ذكرها العلماء والأئمة في ليلة القدر، وذكروها في ساعة الجمعة، والسبب في هذا كثرة الروايات والآثار خاصة عن الصحابة، فإذا تعارضت النصوص عندهم قالوا: لا يمكن أن نجمع بينها إلا أن نقول هي مرة تكون كذا لحديث أو أثر كذا، ومرة تكون في كذا لحديث أو أثر كذا، جمعا بين النصوص المتعارضة. وهذا المسلك مسلك الجمع يميل إليه بعض العلماء، لأنه يقول: إذا ورد عن الصحابة مثلا في ليلة القدر وردت أحاديث تقوي أنها ليلة 21، وأحاديث تقوي أنها ليلة 3، وأحاديث تقوي أنها ليلة 25 كما يقول بعض العلماء أئمة السلف، وأحاديث 27، وأحاديث أنها في الليلة 22 اللي هي الوتر الشفع والوتر بالنسبة لما بقي من الشهر، التمسوها في ثالثة في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، فيصبح العدد شفعيا. ف فقالوا لورود هذه الأحاديث والأخبار والآثار عن الصحابة لا يمكن، مع أن الصحابي يجزم في بعض الأحيان بها، قالوا لا يمكن أن يجزم بشيء واحد في موضعين إلا إذا كان هذا الشيء ينتقل. فهذا مسلك في المخفيات، إذا تعارضت فيها الآثار والنصوص ذهب بعض العلماء إلى مسلك الجمع، ومسلك الجمع قالوا أن نقول إنها تنتقل، أعني ليلة القدر، وتنتقل أي ساعة الجمعة. والصحيح أنها لا تنتقل فيما ظهر من النصوص، لأن الانتقال أمر يحتاج إلى توقيف ونص. الوارد في السنة أنها ساعة، فالجزم بالانتقال صعب، ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أنها ساعة، ثم هذه الساعة المحددة وقتها قصير ووقتها قليل، ولذلك جاء في الرواية الصحيحة أشار بيده يتقالها، فليست هي ساعة بالساعات المعروفة من جزء النهار الذي هو 12 ساعة، إنما المراد بالساعة اللحظات، اللحظة القليلة من الزمان. وهذه حكمة الله جل جلاله، والخير حينما يكون بهذا الوصف، تقوى الهمم وتشهد الهمم للجد والاجتهاد، خاصة وأنه أمر عظيم. فذهب بعض السلف وبعض الأئمة إلى مسألة الانتقال في يوم الجمعة في الساعة، وقلنا إن جمهور العلماء رحمهم الله على التحديد والتعيين وأنها ساعة من اليوم، ثم اختلفوا الذين قالوا إنها ساعة أي ساعة هي، فقال بعض العلماء إنها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت قالوا إنه بداية الجمعة، وهو ساعة الساعة التي ورد فيها الحديث بفضلها، وهذا من أضعف الأقوال. قول الثاني أنها من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس قيد شبر، وهذا ضعيف أيضا، وسنبين السبب في ضعف هذه الأقوال. القول الثالث أنها إلى ارتفاع الشمس قيد ذراع، من بداية الطلوع إلى ارتفاعها قيد ذراع. السبب في ضعف هذه الثلاثة الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، وهذا ليس بموضع الصلاة ولا موضع انتظار للصلاة، على عكس ما بعد العصر فإنه وإن كان فيه الإشكال لكنه أخف، لأنه يأتي بتأويل وسنبين، أخف من قولنا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، أو من بعد الطلوع إلى ارتفاعها قدر شبر أو قدر ذراع من الأرض. وجه الضعف أن النهي بعد صلاة الفجر عن الصلاة النافلة مستمر، إما أن نقول هو نهي واحد يستمر إلى طلوع الشمس قيد رمح، أو نقول إن النهي من بعد الصلاة إلى الطلوع، فإذا بدأ الطلوع استمر النهي إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا له سبب، لأن النهي من بعد صلاة الفجر إلى بداية الطلوع هذا هو الذي فيه الخلاف في ذوات الأسباب، أما إذا بدأت بطلوعها وشرعت في الطلوع فالنهي متفق عليه بين العلماء رحمه الله، سواء كانت ذوات أسباب أو غيرها، إلا الفريضة لثبوت السنة باستثنائها صراحة. فإذا نظرنا إلى أن النهي عند الطلوع أقوى ما يكون، قال رضي الله عنه حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيح ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة. فقال حين تطلع. وفي حديث مسلم فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة، أي لا تصلي حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. فصار النهي عن الصلاة من بعد الفجر سببه خوف تشبه بعبدة الشمس، ومن هنا يقوى ولا يشكل أثناء الطلوع، ويصبح من بعد الفجر إلى الطلوع سدا للذريعة. هذا وجه تفصيل العلماء فيه. فهذه الثلاثة الأقوال مشكلة، وضعفها قوي جدا في أنها أن ساعة الجمعة تكون في هذا. الإشكال الثالث في هذه الأقوال أن الخلاف بين العلماء، هل يوم الفجر هل يبدأ اليوم بطلوع الشمس أو يبدأ بطلوع الفجر؟ فالأصل يقضي أنه من طلوع الشمس إلى غروبها هذا النهار. وإذا كانوا يقولون إن قول عليه الصلاة والسلام فيه ساعة أن المراد به النهار، فحينئذ يضعف استتباع ما بين الفجر وطلوع الشمس. هذا بالنسبة لقول من قال إنها من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. القول الرابع إنها أول ساعة من يوم الجمعة، أول ساعة من النهار. القول الخامس إنها في الساعة الثالثة من صباح الجمعة، وذلك أن النهار 12 ساعة كما جاء في حديث سنن أبي داود. فالساعة الثالثة قالوا إنها ساعة الغفلة، وهي الساعة التي يشتد فيها وهيج الشمس بالنسبة للفصال، ويفضل فيها صلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قالوا فهذه الساعة الثالثة ورد تشريفها وتفضيلها، حتى إن العبد لو صلى فيها 4 ركعات كفي النهار كله. والسبب في هذا أنها ساعة الغفلة، ودائما تكون الفضائل في حالات الغفلة. فوجدنا أن ساعات السحر هي ساعة السحر والثلث الأخير من الليل الذي فيه النزول الإلهي، وهو أفضل الليل وأشرفه، جاء في ساعة الغفلة. فقالوا إن هذه الساعة يشتد فيها طلب الناس للمال، ويتكالبون عن الدنيا، وعندها تكون الغفلة عن الساعة أكثر، ففضلوها من هذا الوجه. والقول الرابع إنها تبدأ من بعد الزوال مباشرة وتكون لحظات يسيرة. والقول السادس الخامس إنها تكون من بعد الزوال إلى أن يسلم الخطيب على الناس يوم الجمعة. القول السادس إنها من حين أن يسلم الخطيب إلى أن ينتهي المؤذن من أذان يوم الجمعة، أي فيما بين تسليمه وابتدائه للخطبة. والقول السابع إنها من طلوع الخطيب للخطبة حتى يستقبل الناس، لأنها لحظات يسيرة. والقول الثامن إنها من طلوع الخطيب للخطبة إلى أن يسلم من الصلاة، وهذا يشكل عليه كما ذكرنا يتقالها. ولكن من مشائخنا من قال إن هذا القول قول تحديد، يعني إنه في خلال هذا الوقت دون جزم بالتعيين، لكن هذا الوقت يقول إنه أرجى وقت عنده. والقول التاسع إنها ما بين الخطبتين في الجلسة اليسيرة التي يجلسها الإمام، فقالوا إنها هي الساعة التي ترجى يوم الجمعة. ويصدق على الإنسان ولو كان جالسا أنه قائم يصلي، لأنه إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فقائم من الإقامة على الشيء. والقول العاشر إنها من بداية الخطبة إلى نهايتها، أي من بداية شروع الخطيب في الخطبة إلى أن ينزل من المنبر. والقول الحادي عشر إنها فيما بين نزول الخطيب من المنبر إلى ابتداء أي إلى انتهاء الإقامة. ومنهم من حدد فقال إنها حال الإقامة. والقول الثاني عشر إنها من بداية الصلاة إلى أن يسلم الإمام ويفرغ منها. والقول الثالث عشر إنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، ولكن بين أنه ضعيف وهناك ما يعضده. والقول التاسع الرابع عشر، القول الرابع عشر إنها من بعد من قبل أن تغرب الشمس بالجزء اليسير من الساعة، لأنها قبل الغروب في آخر ساعة من يوم الجمعة. هذه هي أشهر الأقوال التي وردت في تحديد ساعة الجمعة. ولكن كل من تأمل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخفاء هذه الساعة، وأن الله عز وجل لم يجعل لها وقتا معينا بالتنبيه من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، جاء في حديث أبي موسى وكذلك عن عبد الله بن سلام، ما يقوي قول من ذكر المصنف رحمه الله الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وهو أيضا عن أبي هريرة حينما راجع عبد الله بن سلام أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم يصلي. فرد عليه عبد الله رضي الله عنه بأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، وهذا فيه نوع تأويل. لكن من تأمل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن للشرع مغزى وقصدا في عدم تحديد وقت هذه الساعة، وأن ترك الناس دون تحديد أبلغ في اتباع السنة. وما ذكره العلماء وما أثر عن بعض الصحابة كأبي موسى رضي الله عنه فعلى العين والرأس لا نشك ولا ننتري، ولكن النص الوارد خفاؤها، فإبقاء الناس على هذا الخفاء يدعوهم إلى الجد والاجتهاد ويدعوهم إلى التحري. حتى أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ما من مسلم يحرص على أن يصلي حتى يستغرق جميع أوقات الجمعة وساعاتها إلا أوقات النهي، فإنه سيصيب هذه الساعة. فلو أنه بدأ في الجمعة الأولى بأول ساعة، ثم في الجمعة الثانية بثاني ساعة، وهكذا، فإنه لا بد وأن يصيب هذه الساعة بإذن الله عز وجل، وهذا هو المنبغي. وقال بعض العلماء رحمهم الله أخفى الله الاسم الأعظم من بين أسمائه حتى لا تهجر أسماؤه سبحانه وتعالى، وأخفى الله ليلة القدر حتى لا تهجر الليالي العشر وقد أقسم الله بها تنبيها على فضلها وشرفها، وأخفى الله عز وجل ساعة الجمعة حتى يكون يوم المزيد للناس جدا واجتهادا في الطاعة. كذلك أيضا من الحكم العظيمة والمقاصد العظيمة في خفاء هذه الساعة أنها ساعة استجابة، ولو عرفها من هو ضعيف الإيمان أو عرفها الفساق أو عرفها أصحاب المجون أو تحسسوا مواضعها تسلطوا على ما فيه فساد دينهم أو ما فيه الإضرار بغيرهم، وقد يعرفها أشرار فيتسلطون بالدعاء على الأخيار. ومنهم من هنا كانت الحكمة عظيمة، وكل حكم الله عز وجل جليلة عظيمة في إخفاء هذه الساعة. والتزام هذا الهدي لا شك أنه أحرى وأولى، ونقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجزم في الغيب بشيء، إنها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأنها ساعة يسيرة كما وردت السنة، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. ومن أراد أن يجرب ويجد ويجتهد فإن الله لا يضيع له أجره، والموفق من ألهم هذه الساعة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن حيث بن بغداد قال حدثنا أبو عامر العقلي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة الساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة ولا تسرى منها. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد بن عوف حديث حسن غريب. هذا الحديث حسنه المصنف رحمه الله، والعلماء والأئمة رحمهم الله حينما ذكرنا بعض أقوالهم منهم من ذكرها على سبيل التقريب، ولذلك يقولون إنها من إقامة الصلاة إلى انصراف الإمام، ومنهم من يقول إنها ساعة في وقت صلاة الجمعة. وهذا في إشكال خفي ودقيق وملحظه مشكل، والتحسين قد له وجه من ناحية الاعتبار بالشواهد كما لا يخفى، إلا أن من أئمة الحديث من كان يرى النظر إلى متون الأحاديث المحسنة عند التحسين بالاعتبار بالشواهد، أنه كصنعة حديثية يمكن أن يقبل هذا، ولكن إذا كان المتن فيه شذوذ وفيه نكارة وفيه معارضة يكون تحسينه صعبا. ولذا هذا المنهج سلكه الإمام الدارقطني ويرتضيه بعض أئمة الحديث رحمة الله عليهم، وهو النظر إلى ما في متن الحديث من الدلالات. ومن هنا نجد المتقدمين هجروا بعض الأحاديث المحسنة كصنعة لكنها معارضة لما هو أصح منها، إبقاء للأحاديث الصحيحة التي لا يشك في نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بالأقوى. والإشكال هنا أن الصلاة تقام في أكثر من جمعة، خاصة في تعدد الجمعة، لأنه قد تكون في المدينة الواحدة ثلاث جمع، وحينئذ قد يصلي هذا في وقت خطبة هذا. وهذا الإشكال أصلا وارد في حتى عند اختلاف المدن مع اتفاق الوقت، لأنه قد تختلف المدن ولكن يكون خط العرض واحدا، وحينئذ يتفق الوقت والزمان. ولذلك مسألة التحديد هي مشكلة عند العلماء، وليس فيها الإشكال من قضية الإشكال الذي ذكرناه هنا من جهة التحديد بعينه، أن التحديد يمكن أن يحدده الشرع ولو اختلفت المساجد وتعددت، لأنه أجاب بعض مشايخنا رحمة الله عليهم بأن الأصل في الجمعة أن لا تتعدد، ولذلك ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي أكثر من جمعة في المدينة في زمانه. وهكذا في عصر الخلفاء الراشدين لن تكن إلا جمعة واحدة، وهكذا في القرون في القرن الأول إلى أن جاء عصر الرشيد فتعددت الجمعة في بغداد حينما اشتكى أهل الجسر أنهم يزدحمون عن الجسر ويقع الموت. أما في المدينة فلم يقع تعدد للجمعة إلى ما بعد القرون المفضلة تقريبا، كلها لم يجمع فيها أهل قباء مع وجود الحاجة بالبعد عن المسجد، ولم تتعدد الجمعة في المدينة الواحدة. فهذا أصلا هو منبني على قضية التعدد وأجابوا عليه عنه من هذا الوجه. وأيا ما كان فالبقاء على السنة والخفاء هو أليق وأقوى شحذا للهمم في الطاعة واتباعا للسنة الواردة. لكن العلماء والأئمة لما يذكرون هذه الأقوال يذكرونها لعلم لا يكتم، فهم تحروا ذلك ورجوا فيه وذكروا ما أيده من العلامات والأمارات كما في ليلة القدر، وكما ذكر بعضهم في اسم الله الأعظم، وكما ذكر بعضهم في تعيين ساعة الجمعة، إنما هو خاص عن بعض الصحابة رضي الله عليهم وبعض الأئمة والفقهاء اجتهاد في تلمس الأمارات والعلامات التي ترجى والبقاء على السنة أولى وأحرى ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت من الشمس يوم الجمعة، فيه كل بلاد، وفيه دخل الجنة، وفيه يهبط منها، وفيه ساعة لا يغادرها عبد يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت: أخبرني بها ولا تظلم بها علي. قال: وبعد العصر إلى أن تقوم الشمس، فقلت: كيف تكون بعد العصر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مسجدا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: ثم ذاك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الحديث قصة طويلة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله: أخبرني بها ولا تظلم بها عليك، لا تظلم بها عليك، والظن البخل والظنين يتهم. هذه القصة بين أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهي تدل على قوة القول الذي يقول بأنها في بعد الصلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة. والإشكال فيها ما ورد وهو يصلي، وجملة وهو يصلي حالية، واستشكلها أبو هريرة رضي الله عنه، وأجاب عبد الله رضي الله عنه بأن المراد أنه في حكم الصلاة، وهذا فيه إشكال. ولذلك عند العلماء رحمهم الله أن الصحابية إذا قال قولا انتزعه فهما واجتهادا وعارضه غيره من الصحابة فإنه لا يكون هذا ملزما، قد يترجح العلماء وتظهر أماراته فيغلبه على غيره، ولكنه لا يعتبر حجة قاطعة منهية للنزاع موجبة للعمل به وحده. وعلى هذا فإن عبد الله رضي الله عنه ارتأى وقوي في ظنه أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، وفيها الإشكال في رواية وهو قائم يصلي، والقيام يخالف وهو يصلي، ومن هنا يضعف هذا القول، لأن استنباط المعنى إذا عرضه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم على اجتهاد الصحابي، وإذا جاءت الروايات مختلفة وترجح عند صحابي برواية معنى مع صحة الرواية الثانية اعتذر للصحابي بعدم العلم، وكان هذا موجبا لصرف القول إلى الرواية الأخرى إذا كانت دالة على معنى لا يوجد في اجتهاد الصحابي. والذي يظهر الله أعلم إبقاء الناس على الأصل الذي ذكرناه، فإنه من المشاهد والمعروف أننا وجدنا أن أهل العلم إذا حاموا حول علامة أو أمارة في شيء فإن طلابهم ومحبيهم ربما بالغوا في هذا الشيء ولربما اقتصروا عليه. وقد وجدنا أن السنة تريد من الناس أن يجدوا ويجتهدوا، وتريد منهم أن يبقوا على هذا الأصل من العناية بساعات الجمعة كاملة، ومن العناية بأسماء الله الحسنى كلها وعدم هجرها، ومن العناية بليالي العشر وعدم هجرها. فحينئذ البقاء على هذا الأصل والحرص عليه قوي جدا، وهو الذي تميل إليه النفس وتطمئن إليه، ثم كل وما فتح الله عليه. فمن فتح الله عليه واستطاع أن يجد اسم الله الأعظم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن فتح الله عليه وجد واجتهد حتى ألهمه الله ساعة الجمعة فليتق الله

فإذا صام رمضان 30 يوما فإن 30 بـ300 وست من شوال 60، هذه 360 وهي عدد أيام السنة. وأما لو نقص الشهر 29 فإن الله يكتب للعبد أجر 30. فما من أمة أو أي منطقة أو إقليم أو أفق أو قطر يصوم 29 وتثبت الرؤية أن الشهر ناقص إلا أخذوا أجر 30 كاملا، لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة لا ينقصان، يعني أن الله يكتب له أجر 30 كاملا. ومن هنا تضاعف الحسنة بعشر حتى تبلغ 360 وهي عدد أيام السنة. وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبد الله بن عمرو أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها. وهذا يدل على أن قوله من صام رمضان خرج مخرج الغالب، لأن من صام، من كان عليه قضاء من رمضان وأفطر لعذر ثم قضى في أي أيام السنة فإنه كأنه صام رمضان، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الأيام الأخر بمثابة الأصل وبمثابة رمضان. ومن هنا لا يختلف الحكم ويكون قوله من صام رمضان لا مفهوم له، بمعنى أنه ليس بمتعين، إذ لو قلنا إنه متعين فإن النفساء قد تفطر رمضان كاملا وحينئذ لا يمكن أن يكون لها فضل، والأصل أنه يشرع له أن يصومها، وعلى ذلك فإنه يجوز له أن يؤخر القضاء وأن يبدأ بالست على المسألة المشهورة. وغاية الأمر أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن الفضل سببه هذا التفصيل المرفوع إلى نبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل تدرج إلى الإنسان بنية واعية كصيام الشهرين مع صيام الليالي؟ أسألكم الله. هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الإدراج، تندرج العبادة تحت العبادة إذا تحقق مقصود الشرع. وست من شوال تحصيل لفضيلة الدهر من وجه، والثلاثة البيض تحصيل لفضيلة الدهر من وجه آخر، ولذلك لا يجتمعان. توضيح ذلك أن الشرع جعل مقابلة الحول والعام كاملا في الفرد، أي فيما لا يتكرر ولا يكون إلا مرة واحدة في العام، فجعل لمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هذه الفضيلة شاملة للدهر، وجعل الثلاثة الأيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن الثلاث بـ30، فإذا صامها كان كأنه صام ما يقابل الشهر وحينئذ يستتم العدد بـ30. هذه فضيلة تحصل من وجه، تحصل الأصل الذي ذكرها من وجه، هذه فضيلة تحصل من وجه آخر، ولا يمكن اجتماعهما في أصل واحد، ومن هنا لا يندرج. لكن حينما ننظر إلى أن يكون مقصود الشرع حصول الصوم في اليوم نفسه مثل الاثنين والخميس، فإنه قال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فمحبة عرض العمل وهو صائم تشمل من صام فرضا نفلا مقصودا ونفلا غير مقصود، فإذا صام الاثنين محضا فشمله الفضل، ولو أنه صام الثلاثة الأيام البيض ومن عادته أن يصوم الاثنين دخل في الفضل. بل لو إنه كما يقول بعض مشايخنا وهذا صحيح من جهة الأصول، لو أن عليه قضاء من رمضان وقال: سأقضيه في الأيام البيض أو سأقضيه في الاثنين والخميس تحصينا لفضيلة عرض العمل وأنا صائم، شمله هذا الفضل، لأنه في الأصل موسع عليه أن يصوم الاثنين وغير الاثنين، فلما قصد الاثنين استدخل نية النافلة تبعا بالمقصود، ومن هنا يحصل الاندراج إذا تحقق مقصود الشرع. وأما المسألة التي ذكرت فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يتحقق فيها مقصود الشرع، ومن ثم لا يقول حكم بالاندراج. الله تعالى أعلم. أسألكم فضيلة الشيخ، إذا دخل المصلي المسجد ووجد الناس قد سجدوا هل يشرع في السجود أو يقول دعاء الاستفتاح؟ إذا دخل المصلي المسجد ووجد الناس قد سجدوا هل يشرع في السجود أو يقول دعاء الاستفتاح؟ إذا وجد الإمام على حالة يجب عليه أن يدخل مع الإمام فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا، فقولوا ما أدركتم أي أي شيء أدركتموه فصلوه. فيجب على من أدرك الإمام ساجدا أن يكبر ويسجد، ومن أدرك الإمام جالسا بين سجدتين يكبر ويجلس، ولو أدرك الإمام قبل التسليم بلحظة فعليه أن يبادر بسرعة ويدرك فضيلة الجماعة الأولى، وهو مأمور بعموم هذا النص أن يدخل مع الجماعة الأولى، ولا يجوز له أن يشذ ويقول أفعل جماعة ثانية، لأن الجماعة الأولى حصلت من فضيلة الوقت ما لا تحصله الجماعة الثانية، ولأن السنة صرحت بأن قولا ما أدركتم فصلوا لم يقل إلا إذا كان لم تدركوا شيئا من صلاتي، أو إلا إذا كان قبل السلام بقليل، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ومن هنا يقول العلماء بالاستقراء والتتبع في أحاديث الإمامة وجدنا الشريعة تحرص على الاجتماع دون الشذوذ، فإن المسلم إذا دخل المسجد ووجد الناس في التشهد الأخير وما بقي على السلام إلا قليل فكبر للدخول مع الجماعة أورثه ذلك حب الجماعة ولزومها والحرص عليها والتأسي والاتباع، وهذه معاني شريفة مهمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، مع أن الوقت وقت نهي. وقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، لحديث أبي ذر الصحيح، ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. فإذا يجب أن يدخل مع الإمام. أما ما يجتهد فيه بعض العلماء من الفقهاء وبعض المتأخرين رحمة الله على الجميع من أنهم يقولون إنه إذا أدرك الإمام قبل السلام فإنه لا يدخل مع الجماعة، وإنما ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يحدث جماعة ثانية، فهذا ضعيف من وجوه. أولا أنه تخصيص للعموم بدون دليل إلا اجتهاد ونظر، فإن قالوا دليلنا تحصيل فضيلة الجماعة قلنا إن فضيلة الجماعة الأولى لم تسقط بعد، لأنه لا زال الفضل ما لم يسلم الإمام، وهذا أصل دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على أنه لو دخل مع الجماعة قبل سلام الإمام كتب له فضل الجماعة الأولى، ولكن لا يدرك حكم الجماعة، هناك فرق بين الفضل وبين الحكم. فنحن نقول إن هذا الفضل أولى، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل جماعة أول الزماء أول الوقت على جماعة آخر الوقت. ثانيا أن هذا الامتناع من الدخول، إما أن نقول لهم يكبر كما نأمرهم بالتكبير، أو يصلي ويحدث الجماعة الثانية. فإن قالوا لا يكبر لأن الجماعة الأولى فات فضلها كما يقولون، نقول لهم لماذا لا يكبر ويحدث الجماعة الثانية؟ دل على أنهم لا يستسيغون ولا يرون شرعا أن تحدث الجماعة الثانية قبل تسليم الجماعة الأولى، وهذا يدلك دائما خلاف الفقهاء عند التأمل يدلك على المعاني، لأنهم لما امتنعوا من أمر الجماعة الثانية بأن تكبر وتدخل حتى تسلم الجماعة الأولى دل على اعترافهم بحرمة الجماعة الأولى وأنها لا زالت باقية وأن أمرها يمنع من إحداث الجماعة الثانية، وهذا كل من يتأمل ويحسن النظر الفقهي يدركه. الأمر الثالث أن الفضل الذي قالوه من الجماعة يمكن، فإنه إذا دخل مع أخي إذا دخلت مع أخي قبل سلام الإمام يكون عن يمينك وتقول له إذا سلم الإمام تأتم بي، فأنتم لم تدركوا هذه الجماعة، فحينئذ يجوز لكم أن تحدثوا جماعة ثانية في قول جمهور العلماء، لأنكم لم تدركوا حكم الجماعة الأولى، وأنت منفرد إذا قمت تصلي صلاة منفرد، ولذلك في يوم الجمعة لو أدركت قبل سلام الإمام ولو بلحظة تتمها ظهرا. الأمر الرابع ما يدل على ضعف هذا القول أنهم قالوا